الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، المعبود بالقران والاذكار. سبحانه انزل من السماء رزقا وفيرا، جعل في الارض بركات وخيرا كثيرا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا. خلق الانسان من نطفه امشاج كحكمته، وسواه وهداه الى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له من الذريه بقدرته. جعل الصلاه له ذكرا، والدعاء له شكرا، يعلم غائبة الأرض والسماء، وعلمه محيط بكل الأشياء، يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء. سبحانه هو الموجود بلا علة، الكبير ليس من قلة، أنزل السنة والقرآن، تحدى بهما الإنس والجان، علم الرسول روائع البيان، جعل طاعته فوزا بالرضوان، جعل محبته شرطا للايمان. سبحانك اعبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. لا اله الا انت، سبحانك انا كنا من الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الله ربي لا اريد سواه، هل في الوجود مدبر الا هو، البر والشمس والبدر من انوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والعود سبحه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، كان موليده ربيعا، ولربه مطيعا، وللقران سميعا، وللفصاحه بليغا، طير من تعلم وعلم، افصح من تحدث وتكلم، جاء للطيبات وللخبائث حرا، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه ايات الاحكام العظام، قضاء الدنيا بنور القران، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، واجعله يسقينا من كوثره، واحينا على سنته، وابثنا على ملته، لا تحرمنا الشفاعه يوم محشره، واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا نظما بعدها ابدا. ايها الكرام، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بجوار محمد صلى الله عليه وسلم نزلا. اللهم اسال الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته، أي اجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، يا خير من جاء إلى الوجود تحية، من المرسلين قبلك قد جاءوا، ذعرت عروش الظالمين وزلزلت، وعلى على تيجانهم أصفاد، فإذا سخوا تجاوزت من جود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أب أو أم، هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة، فاعوا الأذى وللقلوب بكاه، ما جئت بابك مادحا قدر ما جئتك داعيا، ما جئت بابك مادحا قدر ما جئتك داعيا، فمن المديح تضرع ودعاء. في ربيع الأنوار، مولد النبي المختار، أضاء من الدنيا كل شيء بمولده صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى والرسول المرتضى صاحب المقام الرفيع والمقام العلي عند الله تبارك وتعالى، حين يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مقامه عند ربه سبحانه وتعالى، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حتى نعلم قدر نبينا عند ربنا سبحانه وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لخاتم النبيين عند الله مكتوب، وآدم منجدل في طينته. إني لخاتم النبيين مكتوب على كرسي العرش، أن محمد هو خاتم النبيين، وآدم عليه السلام لم تنفخ فيه الرمح. قدر علي لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى، مقام رفيع للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. لذا وجب علينا أن نتذكر هذه الكلمات في هذه الذكرى الطيبة العطرة التي تحتفي الأمة وتحتفل بها بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب، بل إنه لا ينبغي عليك أن تدرك عبد الله أن للنبي مقام كبير عند الله تبارك وتعالى. دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده كانت هناك شتى أنواع الرذائل في مكة، وكانت هناك أنكحة وأنواع من الأنكحة الفاسدة كنكاح الشغار ونكاح الأخدان، غير أنه كان هناك نكاح يشبه نكاح المسلمين الآن بشاهدين وولي. لذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النكاح، صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاحي ولم أخرج من سباحي من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم يلوث نسبه صلى الله عليه وسلم بهذه الأنكحة الفاسدة وبهذه الأنكحة الباطلة. مقام رفيع لربك عند الله تبارك وتعالى. بل اسمع إلى الأعلى ما يرويه الإمام البخاري في معلقاته، وكل معلقات البخاري صحيحة. من نبأ أبي لهب، أبو لهب، نبأ أبو لهب، كانت عنده جارية تدعى ثويبة، فعلم ثويبة أن زوجة أخي أبو لهب أو زوجة أخي ستضع مولودا الليلة، فذهبت ووقفت على الباب حتى تأتي بالبشارة لأبو لهب. فما إن وجدته ولدا، حتى أسرعت إلى أبو لهب: يا أبا لهب، زوجة أخيك قد ولدت مولودا جميلا سموه محمدا. فسر أبو لهب وفرح أبو لهب فأحدق ثويبة. تحرر روحي وتحرر. وكان من أمر أبو لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان. مات أبو لهب، جاء للعباس في المنام، فسأله العباس: أين أنت؟ فين؟ قال له: أنا في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ومن كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أنا في النار، غير أني يخفف عني العذاب كل يوم اثنين لفرحي وسروري بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. يخفف عنه العذاب لأنه سر وفرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. يعلم الإمام محمد بن ناصر الدمشقي على هذه المعلقة فيقول: إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه وتبت يداه في الجحيم مخلدة. لو بتكلم عن أولاد كلها إذا كان أولاد كافرا وجاء ذنبه ثم في القرآن وتبت يداه وهو مخلد في النار غير أنه يخفف عنه العذاب لفرحه وسروره بميلاد أحمد. يعني عشان فرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق ثويبه ويخفف عنه العذاب. فما بالكم وما ظنكم بالعبد الذي عاش طيلة حياته بأحمد مسرورا ومات موحدا. صلى الله على طه خير الخلق واحدا. النبي له قدر عظيم، له قدر عظيم. ميلاده صلى الله عليه وسلم ووفاته كان في نفس اليوم وفي نفس الشهر. فما بين حياته ووفاته او ما بين مولده ووفاته صلى الله عليه وسلم من معجزات نتكلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي اقصدها غير التي طرأت في ذلك الامر. كلنا نعلم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي ايدها بها ربه سبحانه وتعالى. معجزات تربوية اجتماعية لطالما نحتاجها اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وعلم الدنيا أنه لا تفريط ولا إفراط وأن الوسطية في كل شيء هي خير الأمور. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما، ما لم يكن إثما أو ما لم يكن حراما. ما تطال النبي صلى الله عليه وسلم وما تشدد أبدا لا في أمور دينه ولا في أمور دنياه. وسطية جعلت هذه الرسالة هي خير الرسالات وجعلت هذه الأمة من أقوى الأمم. ولكن إياك أن تظن أن الوسطية هي أن تتمايع في دين الله تبارك وتعالى، وإياك أن تظن أن اليسر والسهولة واللين التي تميزت به الشريعة الإسلامية وتميزت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي أن تضع الأمور في غير نصابها، لكن الوسطية هي أن تضع كل شيء في مكانه. فإذا كان هذا أمر حرام حرمه الله وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلينا رجل ليقول لنا أن هذا حلال وأن الدين يسر وأن الدين سهل، فهذا ليس من الوسطية في شيء، بل هذا تجرؤ على الآمر سبحانه وتعالى وتجرؤ على الشارع عز وجل. إذن الوسطية أن تكون رجلا وسطا تأخذ الأمور كل في مكانه. لربما تجد إنسانا كم رأينا من نماذج كثيرة أخذت هذا الدين على محمل التشدد، وكم من إنسان لربما يكون صديق لك أو جار لك أخذ هذا الدين على شد وعصبية وانتهى به الأمر أنه كان مثلا يريد أن يطبق شرع الله تبارك وتعالى بمفهوم خاطئ. تسمع عن فلان أنه الآن في داعش، تسمع عن فلان أنه الآن في المكان الفلاني، كيف هذا كان بيصلي معانا يا عم، كان دورنا كده هو وجمع ليش اخويا رايح في اي دوله الاسلاميه. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا نموذج، هذا نموذج اخر. عندما تجد رجلا ايضا كان جارك او كان صديقه وفتح الله تبارك وتعالى عليه وانطلق الى احدى الدول الاوروبيه لتسمع او لترى زوجته التي كانت مرتقبه او كانت محجبه، انسلخ عنها نقابها وانسلخ عنها حجابها واصبحت تمشي في الشارع بزينتها وبشعرها وبملابس ضيقه، ثم تساله لماذا كل هذا؟ يقول لك والله الدين سهل، انتم مصعبين على نفسك وعشيتوا، الدين يسر وهذا من الدين، ليس هذا من الدين ابدا. ما حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ابدا ان يكون من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. لذلك لا هذا النموذج كان من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هذا النموذج ايضا كان من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما رفيقا بالناس، من كان الرفق في شيء الا زانه، رحمته فاقت الحدود، رفقه بالناس وبغير الناس فاقت الحدود. لذلك ما نحتاجه اليوم وما نحتاجه الان ان لا نتغالى ولا نغالي في حياتنا، لا في ديننا ولا في دنيانا، هذا امر ربنا وهذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت الوسطيه والوقوف على كل شيء بمقداره مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات، فكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزه اعظم واعظم، الا وهي ان هذه الامه هي خير امه اخرجت للناس. قال ربنا كنتم خير امه اخرجت للناس، شاء من شاء وابى من ابى، ومهما تعرض هذه الامه من مشاكل وانتكاسات غير انها تبقى خير الامم وتبقى افضل الامم. لكن بشرط حدده القران الكريم حين قال ربنا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر بغير المنكر، تأمرون بالمعروف. ما كانت هذه الأمة في أشد قوتها وفي أعلى تقدمها إلا حينما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر سائغ بين الجميع. يعني لربما كان هناك زمان لهذه الأمة ولهذا المجتمع خاصة، كان هناك سعة من الصدر وواسع من الأفق بين الناس وبين بعضهم البعض، فترى الإنسان يرى أخا له في الله على غير مراد الله، واحد صحبة، واحد دار، أنت شايف أنه بيتعامل بالربا، بيتعامل بما حرم الله، بتقول له تعالى يا فلان والله ده الأمر ده حرام، ده ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ده ربنا بيقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فتلقى الرجل بدأ إيه؟ يقتنع، بدأ يستعيذ كده يقول لك صح، أنت صح، والله ما عدت متعامل بيه. طب يا فلان والله أنا شايف ابنك بيعمل كذا، ألف خيرا جزاك الله خيرا، تعالى يا ابني ما عدتش تعمل كده. طب يا فلان وما أنا شايف بنتك ماشية كذا ولابسة كذا، وهذا شيء نهى عنه الله ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا، والله ما كنت أعرف إن ده حرام، كتر خيرك يا ابني، تلقى حاجة زي كده قول لي. كان المجتمع في هذه الآونة في أشد قوته اقتصاديا وثقافيا واخلاقيا. اذا تبدل الحال فتاتي لتنصح جارك وتقول له يا فلان ان ابنتك هكذا تخطب ربها سبحانه وتعالى وكبلك انت هي يعني وحيده. ما كل البلد كده، ما كل زمايلها كده. هو ده يعني ايه بتعامل بالربا لوحدي؟ ده انا اقل واحد بياخد، ده فلان بياخد بالجنيه بجنيه، ده فلان بياخد الجنيه بعشره. الى ان وصلنا الى هذا الحد اندفعت الاخلاق واندحع المجتمع الى الهويه، وهذا ما نعاني منه اليوم. ان المجتمع زي ما احنا بنقول كده في المنطق البلدي، ان الشارع كان بيربي والمجتمع كان بيربي، وان ابنك ما يقدرش يعمل معصيه ده في البيت لانه عارف ان جاره هيبلغ ابوه، فاذا اراد ان يفعل معصيه يروح بعيد عشان يعمل معصيه مثلا، فكان بيستبعد الموضوع يقول لك لا هنعمل ايه، كان بيخاف لما جاره يشوف، كان بيخاف لما عمه يشوفه عشان عمه هيقول لابوه، لما الولد كبر ولقى ابوه يقول لعمه مالكش دعوه بيه، بيقول لي جاره حالك انت مالك انت سيبه يعمل اللي هو عايزه. من هنا جاءت النزعه، ومن هنا جاءت النزعه، لان الحياه التي نحياها لا يستطيع الواحد منا ان يربي بمفرده. انت تراك عشان تربي ولادك النهارده تتفرع التربيه الكبيره، ممكن ما تعرفش تشتغل، ممكن الا تستطيع ان تذهب الى عمل وان توصف بالساعه الثانيه للساعه الثانيه لاولاده في الفتره دي في الشارع، طيب انه يعلم انهم يسيرون في مجتمع نامي وفي مجتمع يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فهو عارف ان الولد عمل حاجه غلط سيبلغ ويعلم ويعرف وسيعرف هذا الامر. لما انكثرت هذه الاخلاق جاء الينا او جاءت الينا هذه المشاكل وهذه الامراض وهذا النوع من الجرائم الذي لربما لم نسمع عنه من عشرات السنين. لما المجتمع بقى كده بدأنا نسمع عن الانتحار، وبدأنا نسمع عن والعياذ بالله زنا المحارم، بدأنا نسمع والعياذ بالله عن الشذوذ الجنسي، ده من ايه؟ ان المجتمع ما عادش فعلا كالجسد الواحد شد بعضه بعضا. فكان الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر، كانت هذه من اهم اسباب خيريه هذه الامه التي ارتضاها لنا ربنا وامرنا ان نسير عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. تامرون بالمعروف وتؤمنون بالمنكر، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وايه؟ وتؤمنون بالله. غذاءك الروحي بقى، فهو انت عاوز طاقة تعينك على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. علاقتك بربنا بقى، صلواتك، صيامك، تعاملاتك، صلة رحمك، برك بوالديك، الإحسان إلى الناس، التعامل مع الفقراء والمساكين، السعي في قضاء حوائج الناس، هو ده الغذاء الروحي اللي بيعينك على حياتك. الحظ ان الانسان في هذه الدنيا له علاقتين، له علاقتين، علاقة بالخالق وعلاقة بالمخلوق. اذا قويت كانت علاقتك بالخالق سبحانه وتعالى قوية، انطبعت على علاقتك بالمخلوق. يعني ايه؟ يعني واحد بيصلي وبيلتقي اليه وبيصوم فرائض ونوافل وبيتصدق وبيحج ان استطاع وبيعطف على الفقراء وبيقيم الليل وبيستغفر وبيحمد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويحافظ على أذكاره، ده سيعيد إليه انضباطه مع الناس. هيجي يعاملك عمره ما هيعاملك غير تأدب، عمره ما هياكل أموالك بالباطل، عمره ما هياكل أموال اليتامى ظلما، عمره ما هيعمل كده. ليه؟ لأن كل طاعة كل عبادة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى كان لها ضرر. وعلى فكرة أنت بتصلي كده، لا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء الفحشاء والمنكر، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إذا كل طاعة وكل عبادة هي في غايتها وفي ذاتها يريد منها خير للعبد. إذا اعلم علاقتك بالله إذا كانت قوية انطبعت على علاقتك بالناس، وإذا كانت والعياذ بالله ضعيفة تجد الإنسان مخلفا كده، الإنسان كده مفيش أرض ثابتة ويقف عليها. لذلك كانت جعلت خيرية هذه الأمة بنقلها بالمعروف وبنهيها عن المنكر مقترنا ذلك بإيمانها بالله تبارك وتعالى. لذلك أحوج ما نحتاج إليه الآن في زماننا أن يعود المجتمع إلى دوره الأساسي، هو أن يكون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، وأن يتخلى كل واحد منا عن هذه الأنانية وعن حب النفس الذي طبع في قلوبنا، بل وأصبحنا ربي والعياذ بالله عليه أولاده. برضه من المشاكل اللي ما كنتش تسمع عنها زمان انك تلاقوا فلان ميت بقاله اسبوع، وما كنت تسمع عنها في المجتمع بتاعنا ده، واحد يجي يربي ابنه يقول له يا ابني بص انت بس ومش مهم الدنيا كلها، انت وما وراءك طفاه. امور ما كانت في دين الله وما كانت في رساله النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اردنا ان يعود هذا المجتمع الى الرياده مرة أخرى علينا أن يعود دور المجتمع مرة أخرى، كل واحد منا يكون واسعا ذو صدر رحب مع الناس يتقبل منهم ويقبل لهم. يعني إيه؟ نقول ويسمع في قلبه. إذا كنا هكذا صار المجتمع هذا قويا عزيزا بأمر الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. أعظمك وأعظم حرمتك وتدبر مسلم أعظم عند الله من حرمتك. النبي صلى الله عليه وسلم في اللي كان جاي في مجتمع لو واحد كان بيبتلي كلمه ما كانش في تفاهم، كانت ليس للإنسان أو ليس للروح الإنسانية أن يقيم. ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشروط: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه، المخالف لجماعة المسلمين وإمامهم. طوارئ وشروط وأخلاق ما كانتش موجودة، جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم على مجتمع اشتهر عنه الزنا، واشتهر عنه زواج الشغار، واشتهر عنه زواج الأخدان، واشتهر عنه اختلاط الأنساب. جاء النبي ووضع كل هذا وأقر النكاح وأقر الزواج ووضع نموذجا للأنكحة المفيدة وللأنكحة الناجحة ووضع كل أنواع هذه الأنكحة، فأصبح مجتمعا قويا متماسكا. كان الولد لا يعرف من أباه لأن أمه كانت تعمل بهذه المهنة تمتهن والعياذ بالله الزنا. جاء النبي وترك كل هذا وأعلى قيمة الإنسان وأعلى قيمة المجتمع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم على مجتمع كان لا يقدر المرأة، كانت المرأة دي واحدة الست دي لا شيء قيمة ولا إراء ولديها أي شيء من الدنيا، بل جاء على مجتمع كان إذا بشر أحدهم بالأنثى بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو النظير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألساء ما يحكمون. جاء على مجتمع اشتهر عنه وانتشر فيه ما عرفناه نحن بود البنات، البنت اللي تيجي تدفن حي، البنت اللي تيجي تدفن بها تجيب للعار فيما بعد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعطى للمرأة كافة حقوقها، فرفع المرأة فوق كل شيء، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يأويهن ويرحمهن ويكفلهن كن سترا له من النار. فقال احد الصحابة: واثنتين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: واثنتين. يقول رواه الحديث: ولو قال واحد وواحدة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وواحدة. كل دي كانت امور لم يعرفها الناس الا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع عنها الناس الا ما ولد صلى الله عليه وسلم. فكان مولده صلى الله عليه وسلم نورا اضاء من الدنيا كل شيء، كما كانت وفاته صلى الله عليه وسلم ظلاما اظلم من الدنيا كل شيء، كما اخبر بذلك الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. في هذه الاونه عباد الله وفي هذا الشهر الكريم المبارك خاصه وفي سائر حياتنا عامه، ما احوجنا ان نقرا في سيره نبينا صلى الله عليه وسلم، ما احوج الاباء وما احوج الامهات ان يجتمعوا على خلق من اخلاقه صلى الله عليه وسلم. مشاكل نحتفل ولا ما نحتفلش بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل الاحتفاء والاحتفال بمولده بدعة ولا سنة ولا حرام ولا حلال؟ دعك من كل ده، انت عايز من كل ده، يكفيك ان تجلس انت وولدك انت وزوجه حتى تتدارس اخلاقه صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون الاحتفال وبهذا يكون الاحتفال. دعك من شغل الدراويش والكلام ده، لا احتفال. أنا أحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وفي كل أمري وفي كل حياتي، وأربي أبنائي على ذلك وأربي زوجي على ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا حسن ظننا بك يا كريم. ربنا أكرمنا ولا تهمنا، ربنا أعطنا ولا تحرمنا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، ربنا أثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا ارض عنا وأرضنا. اجمع يا رب كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. ربنا آمنا في أوطاننا، ربنا أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، ربنا اهدنا ويسر الهدى لنا، ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مبتدعين، برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر وارحم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضاربا إلا سلم بذلته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضيق الرزق إلا وسعت رزقه، ولا مكروبا إلا فكت كربه، ولا مهموما إلا نفذت همه، ولا مهموما إلا نفذت همه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. ربنا رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا الوباء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب.